ننتقل بعد ذلك إلى السلسبيل في شرح الدليل، وكنا قد وصلنا إلى باب شروط الصلاة. الشروط جمع شرط، والشرط معناه في اللغة العلامة، ومن قول الله تعالى فقد جاء أشراطها، يعني علاماتها. وتعريف الشرط عند الأصوليين التعريف المشهور: ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. ما يلزم من عدمه العدم، كالطهارة يلزم من عدم الطهارة عدم صحة الصلاة، لكن لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، يعني لا يلزم من وجود الطهارة وجود الصلاة، فقد يتطهر الإنسان ولا يصلي. هذا هو التعريف المشهور عند للشرط عند الأصوليين، ويجتمع مع الركن في أن كل واحد منهما عند فقده لا تصح العبادة بدونه، لا تصح العبادة بدونه. وأما الفرق بين الشرط والركن فمن وجهين: الوجه الأول أن الركن جزء من ماهية العبادة، بينما الشرط خارج عنها. فمثلا استقبال القبلة خارج عن الصلاة، لكن الركوع والسجود جزء من الصلاة. أيضا الفرق الثاني أن الشروط تكون قبل العبادة وتستمر إلى الفراغ منها، بينما الأركان تكون أثناء العبادة وقد ينتقل الإنسان فيما بينها. فشرط استقبال القبلة مثلا يكون قبل الدخول في الصلاة ويستمر إلى الفراغ منها، لكن شرط الركوع، شرط السجود، شرط ركن الركوع، ركن السجود، ركن تكبيرة الإحرام، هذا يكون في أثناء الصلاة وينتقل المصلي من ركن إلى ركن، ينتقل مثلا من تكبيرة الإحرام إلى قراءة الفاتحة إلى الركوع ونحو ذلك. قال: وهي تسعة، وهي يعني شروط الصلاة تسعة عرفت بالاستقراء: الإسلام والعقل والتمييز. هذه الشروط الثلاثة هي في الحقيقة شروط لكل عبادة ما عدا الحج، فشرط التمييز في الحج لا يشترط، فيصح الحج من غير المميز. فقول المؤلف الإسلام خرج به الكافر، ولا تصح من كافر، لا تصح الصلاة من كافر، لأن النية تحتاج إلى نية، لأن الصلاة تفتقر إلى نية، والنية لا تصح من كافر، كما قال الله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فهي لا تصح من الكافر ولا تجب عليه، يعني لا يطالب بها، إذا رأينا كافر لا نأمره بالصلاة. وهذه المسألة مرتبطة بمسألة أصولية، وهي: هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؟ والقول الراجح أنهم مخاطبون، كما قال الله تعالى عن المجرمين: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. وقالوا في آخر الآيات: وكنا نكذب بيوم الدين. هذا يدل على أنهم كفار، ومع ذلك حوسبوا على ترك الصلاة، وهذا يدل على أنهم يحاسبون على ترك جميع الواجبات، وأنهم مخاطبون بفروع الشريعة. هنا تساؤل، يعني ذكر السلسبيل: الكافر في النار فكيف يعاقب على ترك الصلاة؟ نقول: النار دركات، كما أن الجنة درجات، والمسلم إذا كان يعاقب على ترك الصلاة فالكافر من باب أولى. أيضا الشرط الثاني العقل، فالمجنون لا تصح منه الصلاة ولا تجب عليه، وهذا بالإجماع لقول النبي عليه الصلاة والسلام: رفع القلم عن ثلاثة، وذكر منهم عن المجنون حتى يوفي. السكران إما أن يكون قد ذهب عقله أو لا، فإن كان قد ذهب عقله لم تصح منه الصلاة، وإن كانت واجبة عليه لكن لا تصح على سكره، لأنه لا يعقل النية. أما إن كان عقله لم يذهب وعقله معه يعقل ما يقول، فالراجح أن الصلاة تصح منه، لأن الله تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فدل ذلك على أن السكران إذا علم ما يقول أن صلاته صحيحة. ويقولون إن من أدمن السكر فإن عقله لا يذهب بالكلية، بل يبقى يعني عنده شيء من العقل والإدراك، وإن كان يعني قد يهذي ويخلط أحيانا، لكن يبقى في الجملة العقل والإدراك موجودا. فالعبرة هي قول الله تعالى حتى تعلموا ما تقول. إذا كان السكران يعلم ما يقول تصح صلاته، وإذا كان لا يعلم لم تصح. طيب بس قصر على المكيف. طيب التمييز لا تصح الصلاة من الصبي غير مميز، لأنه لا يعقل النية، وغير مميز هو من كان دون 7 سنين، وعلى ذلك فالطفل الذي دون 7 سنين يعتبر فرجة في الصف، ووجوده كعدمه، ينبغي ألا يصف مع المصلين، بل ينبغي لوالده ألا يحضره، وإذا اضطر لإحضاره فيجعله في آخر المسجد أو يجعله في آخر الصف. المسجد بيت الله عز وجل، ليس محلا للأطفال ومنتزها للأطفال أو مكانا يتجمع فيه الأطفال، هو بيت الله سبحانه يدور للعبادة. فلذلك يعني تجد أن بعض الناس يأتي بطفل صغير عمره 3 سنين 4 سنين المسجد، الأولى ألا يأتي به، لأن هذا الطفل لا يعقل، فربما تصدر منه تصرفات مزعجة مؤذية لجماعة المسجد. لكن إذا اضطر لذلك، بعض الناس يضطر، إذا اضطر لذلك لا بأس، لأن بعض الصحابة كانوا يأتون بصبيانهم، كان عليه الصلاة والسلام يقول إني لأكبر وأنا أريد أن أطول الصلاة فأخففها مخافة أن تفتن، فأسمع صوت بكاء الصبي فأخففها مخافة أن تفتن أمه. وهذا الصبي الظاهر أنه صوت الصبي يعني غير مميز، كان الصحابة يحضرون صبيانهم لكن عند الحاجة، فإذا اضطر الإنسان لإحضار هذا الصبي غير مميز عند الحاجة فيجعله في آخر الصف أو يجعله في آخر المسجد ولا يؤذي به المصلين. وكذا الطهارة مع القدرة، هذا هو الشرط الرابع، ولم يبين المؤلف مقصوده بالطهارة هل هي من الحدث أم من النجس، لكن لما عد المؤلف فيما بعد من الشروط اجتناب النجاسة دل ذلك على أن مقصوده هنا الطهارة من الحدث، وهذا الشرط محل إجماع، ويدل له الآية الكريمة يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبة، قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، متفق عليه. وقول المؤلف مع القدرة يفهم منه أنه مع عدم القدرة يسقط هذا الشرط، بل جميع الشروط تسقط، جميع الشروط اشترط فيها قدرة ما عدا شرطين وهما النية. شرط النية مستطاع ما دام الإنسان عاقلا، ما دام عقله معه، ولا يتصور عدم استطاعة النية. وشرط الوقت كذلك لا يتصور عدم القدرة فيه. أيضا يسقط هذا الشرط طهارة من الحدث عن صاحب الحدث الدائم، كمن معه سلس بول، فيسقط هذا الشرط في الحدث الدائم فقط، فإذا تطهر لا يضره خروج الحدث الدائم، وإنما تنتقد طهارته بالنواقض الأخرى. يعني هذا رجل أو امرأة مع سلس بول، نقول توضأ ولا يضرك البول الخارج بعد ذلك، فلا تنتقد الطهارة بالبول، لكن تنتقد بالنواقض الأخرى، تنتقد بالريح، تنتقد بالبول، تنتقد بالنواقض الأخرى. أما الحدث الدائم إذا توضأت لا يضرك خروجه ولا تنتقد الطهارة به. الخامس دخول الوقت، وهذا الشرط هو آكد شروط الصلاة، هو آكد شروط الصلاة. وهنا المؤلف عبر بدخول الوقت، بينما صاحب زاد المستقنع عبر بالوقت. أي التعبيرين أدق؟ تعبير صاحب الدليل أدق، لأن التعبير بالوقت قد يفهم منه أن الصلاة لا تصح قبل الوقت ولا بعده، ولكن التعبير بدخول الوقت يفهم منه أن الصلاة تصح بعد الوقت. وعلى قول الراجح وإذا كان لعذر فباتفاق العلماء. ويدل لاشتراط هذا الشرط قول الله عز وجل إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مفروضا في الأوقات، وقول الله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. أقم الصلاة لدلوك الشمس، الدلوك معناه الزوال، لدلوك الشمس إلى غسق الليل، هذا كما قال ابن كثير وغيره يشمل الظهر والعصر والمغرب والعشاء، لأن غسق الليل معناه اشتداد ظلمته، فكأن الآية معناها أقم الصلاة من زوال الشمس إلى شدة ظلمة الليل، وهذا يشمل الأوقات الأربعة الظهر والعصر والمغرب والعشاء. ثم قال وقرآن الفجر، يعني صلاة الفجر سميت قرآنا لأنه يشرع تطويل القراءة فيها. وجاء تفصيل الكلام عن المواقيت في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص صحيح مسلم، وهو أصل في هذا الباب، قل فيه النبي عليه الصلاة والسلام وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر إلى آخره. وذكرنا أن شرط الوقت هو آكد شروط الصلاة، لأن جميع الشروط قد تسقط مراعاة لشرط الوقت، فلو افترضنا أن إنسانا كان عاجزا عن استقبال القبلة، عاجزا عن الطهارة، عاجزا عن ستر العورة، عاجزا عن بقية الشروط والأركان، فنقول صلي على حسب حالك، صلي على حسب حالك، لكن لا تدع الصلاة حتى يخرج وقتها. وهذا أكثر ما يكون للمرضى، مرضى شديدا تجد أنه على فراشه لا يستطيع أن يتحرك لكن عقله معه، عاجز عن يتوضأ، عاجز عن استقبال القبلة، عاجز عن الركوع، عاجز عن السجود، عاجز عن كثير من الشروط والأركان، نقول لا تدع الصلاة حتى يخرج وقتها، صلي على حسب حالك، ولو أن توم بالركوع والسجود، حتى إذا عجزت عن الإيماء بالركوع والسجود تنوي الإيماء بقلبك، الصلاة لا تسقط على المكلف ما دام عقله معه، إلا في حالة واحدة وهي عن المرأة إذا كانت حائض أو نفساء. والشريعة الإسلامية عنيت بتفصيل أوقات الصلوات، وحتى إن جبريل أتى النبي عليه الصلاة والسلام وأمه مرتين، المرة الأولى أمه في أول وقت، والمرة اليوم الثاني أمه في آخر الوقت، وقال الوقت ما بين هذين الوقتين، وقال الصلاة ما بين هذين الوقتين. هذا يدل على يعني عناية الشريعة بهذا الشرط، كون جبريل ينزل في يومين متواليين يؤم النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس، في اليوم الأول في أول وقت وفي اليوم الثاني في آخر الوقت، ثم يقول الصلاة ما بين هذين الوقتين، هذا يدل على أكدية شرط الوقت. ولذلك العلماء عنوا بهذا الشرط وتكلموا عنه كلام مفصلا، بل قال العلماء إن من شك في دخول الوقت لا يحل له أن يصلي حتى يتيقن دخول الوقت أو يغلب على ظنه دخوله. وهذه العبارة نقلته في السلسبيل من كلام الموفق في المغني، لا بد من اليقين بدخول الوقت أو على الأقل غلبة الظن بدخوله، أما مع الشك فلا تصح الصلاة. هذا الكلام يظهر أثره أحيانا عندما يراد الجمع بين الصلاتين، مثلا عندما يكون هناك مطر ويكون هناك اشتباه، يعني عند الإمام وعند جماعة المسجد، هل يجمعون؟ هل هذا المطر تحصل به مشقة؟ هل يجيز الجمع أم لا؟ فنقول شرط الوقت هو أكد شروط الصلاة، وهذا من الأمور المحكمة أن كل صلاة تصلى في وقتها، فلا يصار إلى الجمع إلا بأمر واضح، أما إذا كان الأمر غير واضح فلا تجمع، صلي الصلاة في وقتها. هذه فائدة لطالب العلم، إذا أشكل عليك الأمر الجمع فلا تجمع، بل ارجع للأصل وهو أن الصلاة تصلى في وقتها. أيضا بالنسبة للتقاويم، اختلاف التقاويم في وقت صلاة الفجر، تقاويم مختلفة فيها اختلافا كبيرا قد يصل إلى ثلث ساعة، مع هذا الاختلاف يعني هذا الاختلاف مع أنهم الناس مختصين فلكيين مختصين، ومع ذلك اختلفوا هذا الاختلاف الكبير، فهذا يورث الشك، وهذا يستدعي من المسلم الاحتياط وعدم الاستعجال في إقامة صلاة الفجر حتى يغلب على ظنه دخول وقتها، فينتظر ثلث ساعة، بعد ثلث ساعة يصليها، لأنه إذا صلاها قبل ثلث ساعة فصلاته محل شك هل صلاها في الوقت أم لا، يعني ثلث ساعة بعد الأذان. ثم شرع المؤلف في بيان مواقيت الصلاة ومعرفتها بعد ذلك، ثم نعم وتكلم عنها مبتدئا بوقت الظهر، مبتدئا بوقت الظهر. وكما ذكرنا أن القرآن فيه إشارات، ذكرنا أقيم الصلاة لدلوك الشمس، أيضا قول الله تعالى فسبحان الله حين تمسون، هذا المراد به المغرب والعشاء، وحين تصبحون الفجر، وعشيا العصر، وحين تظهرون الظهر، هذا أيضا فيه إشارة لمواقيت الصلاة. طيب، تكلم المؤلف بالتفصيل عن مواقيت الصلاة. وقبل أن أبدأ الحقيقة يعني هذا الموضوع يعني مواقيت الصلاة ينبغي لطلبة العلم العناية به، لأن كثيرا منهم يدرك الكلام النظري له لكن التطبيق العملي هناك قصور كبير. فعندما تسأل طالب علم كيف تزول الشمس، وضح لي عمليا كيف تزول الشمس، تجد أنه لا يجيب إجابة كافية. عندما يصبح طول كل شيء مثله بعد ظل الزوال كيف يكون؟ ما المقصود بسقوط القرص؟ الشفق، شفق المغرب أو شفق الفجر، الفرق بين الفجر الكاذب والفجر الصادق، يعني هذه المسائل ينبغي العناية بها. قلة العناية بها هي التي أورثت الإشكال في بعض الأوقات. نبدأ أولا بوقت صلاة الظهر. قال فوقت الظهر من الزوال. بدأ المؤلف بالظهر ولم يبدأ بالفجر، لأن جبريل بدأ بها حين أما النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا ورد تسميتها بالصلاة الأولى كما في حديث أبي برزة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الهجير وهي التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس، رواه البخاري. وجاء أيضا في حديث جابر بن سمرة قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنا صلاة الأولى ثم أقبل على صبيان وأخذ بخدي كل منهم، يعني يلاطفهم. هذا صحيح مسلم، الشاهد قوله صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الأولى، فكان الصحابة يسمون صلاة الظهر صلاة الأولى، فهي أول الصلوات الخمس، وذلك لأنها أول صلاة بعد فرض الصلاة، فإن الصلاة فرضت حين عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء، نزل من السماء بعدما عرج به، نزل في أول النهار في الصباح، فكانت أول صلاة فرضت بعد المعراج بعد فرضية الصلاة هي صلاة الظهر. أول صلاة صليت بعد فرضية الصلاة هي صلاة الظهر، فلذلك تسمى الأولى، ويبدأ كثير من الفقهاء بها لأجل هذه المعاني. وبعضهم يبدأ بالفجر يعني يقول لأنها أول صلاة النهار، لكن البداء بالأولى أقرب إلى النصوص. قال من الزوال، يعني يبدأ وقت صلاة الظهر من الزوال، وهذا بالإجماع. والزوال معناه ميل الشمس إلى جهة المغرب، ويعرف الزوال بزيادة الظل بعد تناهي قصره، وذلك أن الشمس حينما تطلع من جهة الشرق يكون ظل الأشياء إلى جهة الغرب طويلا، ثم يبدأ الظل يتناقص إلى أن يقف التناقص، وهو ظل جهة الغرب يتجه إلى الشمال وإذا وقف التناقص يقف دقائق ثم يزيد، إذا زاد هذا هو الزوال، زيادة الظل بعد تناهي قصره. كذلك أيضا يعني في اتجاه الظل، الظل جهة الغرب ثم يتجه إلى الشمال، إذا وصل إلى الشمال الحقيقي هذا هو وقت النهي، إذا انحرف من الشمال إلى جهة الشرق تكون زالت الشمس. فعندنا إذن علامتان لزوال الشمس، العلامة الأولى زيادة الظل بعد تناهي قصره، والعلامة الثانية أن تتجه الشمس من الشمال إلى الشرق، لكن العلامة الأولى أدق، لأن اتجاه الشمس أحيانا قد لا يكون يعني دقيقا بدرجة كافية، فزيادة الظل بعد تناهي قصره هي العلامة الأدق. وهناك برامج الآن موجودة يعني على الحاسب الآلي تحسب لك طول الظل، تحسب لك طول الظل يوميا، يومين تعطيك طول الظل. سنتكلم إن شاء الله تعالى عنها، سنتكلم عنها بعد قليل. طيب هل هناك إشكالية بالنسبة للتقاويم في وقت صلاة الظهر؟ بعض التقاويم ليس فيها إشكالية، لكن بعضها الآخر فيها إشكالية، لأنها تضع زوال الشمس على منتصف النهار الذي هو وقت النهي، فيقسمون المدة الزمنية ما بين شروق الشمس وغروبها على 2، ويضعون أذان الظهر على منتصف النهار. افترض أن يكون هناك زيادة على منتصف النهار بقدر ما تزول به الشمس، فالشمس عندما تكون تدخل في دائرة الزوال، يعني لعلنا نمثل هذا يعني بهذه الورقة، يعني الشمس هي تأتي من الشرق إلى جهة الغرب فتدخل في دائرة الزوال. الشمس تأتي هكذا هكذا دائرة الزوال، عندما تدخل في دائرة الزوال هذه، نعم عندما تأتي إلى دائرة الزوال هذه هذا هو وقت النهي. عندما تكون في المنتصف هنا يؤذن الظهر، يؤذن الظهر في بعض التقاويم، فنحتاج إلى أن نضيف دقائق حتى تخرج الشمس من دائرة الزوال. خروج الشمس من دائرة الزوال هذا هو الذي يحقق وقت الزوال، فالزوال يبدأ من خروج الشمس من دائرة الزوال وليس عند منتصف دائرة الزوال. إذا دخول الشمس إلى دائرة الزوال هذا هو وقت النهي، خروج الشمس من دائرة الزوال هنا تزول به الشمس. الذي يحصل الآن أن كثير من التقاويم يجعلون أذان الظهر عندما تصل الشمس إلى منتصف دائرة الزوال هنا في هذه النقطة، ولكن هذا غير صحيح من ناحية الشرعية. نحتاج إلى أن نضيف تقريبا 2 إلى 3 دقائق حتى تخرج الشمس من دائرة الزوال وتزول، ولذلك ينبغي الاحتياط في هذه المسألة. ينبغي يعني أن الإنسان لا يستعجل بصلاة الظهر بعد الزوال مباشرة، ينتظر 2 إلى 3 دقائق حتى يزول وقت النهي. هذا أكثر ما يحصل في المطارات، تجد أنهم ينتظرون متى يؤذن مؤذن، مجرد أن يقول الله أكبر يقيم الصلاة ويصلي. فهنا يقول ينبغي يعني الاحتياط في هذا حتى تخرج الشمس من دائرة الزوال. يعني هنا ذكرت لكم تجربة قمت بها، ذهبت إلى مدار السرطان. مدار السرطان يكون عندما تصل الشمس إلى درجة 23.5 شمالا، هذا إنما يكون في 21 يونيو من كل عام. مدار السرطان هنا يمر المملكة، يمر حوضة بني تميم، ويمر أيضا مهد الذهب، حوضة بني تميم ومهد الذهب يمر بها مدار السرطان. فإذا كنت في هذا المكان يوم 21 يونيو تجد أن الظل وقت أذان الظهر ينعدم تماما، وقت الزوال ينعدم تماما. وقد ذهبت إلى ذلك المكان أكثر من مرة وجدته كذلك، ينعدم الظل تماما وقت الزوال. يتولد الظل بعد تقريبا 2 إلى 3 دقائق، فهذا إذا هو تعريف الزوال، زيادة الظل بعد تناهي قصره، زيادة الظل بعد تناهي قصره. إذا نحتاج تقريبا 2 إلى 3 دقائق بعد الزوال الموجود في بعض التقاويم حتى نتأكد من زوال الشمس فعليا. قال: إلى أن يصير ظل كل شيء مثله سوى ظل الزوال، يعني أن وقت الظهر يمتد إلى أن يصبح طول ظل كل شيء مثله، لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله. لكن المؤلف هنا ذكر قيدا مهما، قال: سوى ظل الزوال. يعني أن نهاية وقت الظهر عندما يصبح طول ظل كل شيء مثله مضافا إليه ظل الزوال. ما معنى ظل الزوال؟ ظل الزوال يعني الظل الذي يوجد وقت زوال الشمس، لأن وقت زوال الشمس لا ينعدم الظل في كثير من البلدان. الرياض مثلا ما ينعدم فيها الظل، لا ينعدم إلا في مدار الجدي، أيضا ليس في جميع السنة، في 21 يونيو. معنى ذلك لا بد أن نحسب هذا الظل الموجود وقت الزوال ونضيفه لطول الشاخص، ونضيفه لطول الشاخص. مثلا إذا كان يعني هذا طول الشاخص، هذا طول الشاخص نضيف له ظل الزوال، ظل وقت الزوال كم؟ ظل وقت الزوال متر، نضيف لهذا الشاخص لظل هذا الشخص متر، ظل الزوال متر ونص، نضيف متر ونص، وهكذا. فإذن يكون نهاية وقت صلاة الظهر أن يصبح طول ظل كل شيء مثله مضافا إليه ظل الزوال. طيب لماذا قلنا بهذا؟ قد يقول قائل في الحديث النبي عليه الصلاة والسلام ما قال إلا ظل الزوال، قال إلى أن يصبح ظل كل شيء وكان ظل الرجل كطوله. نقول هذا القيد لا بد منه، لو لم نقل به في أيام الشتاء يكون ظل الرجل كطوله وقت الزوال. كيف تعمل مع هذه؟ ظل الرجل كطوله يكون وقت الزوال، بل ربما يزيد. يعني في الشتاء في يقولون في برج الجدي، في برج الجدي يصل ظل الزوال إلى 8 أقدام، وعادة يعني طول الإنسان 7 أقدام. معنى ذلك أنه وقت أذان الظهر يعني وقت الزوال طول الشاخص ليس كطوله، ظل الشاخص ليس كطوله بل أطول منه. فلذلك نحن نحتاج إلى هذا القيد، لا بد من هذا القيد. إذا نهاية وقت الظهر حين يصبح ظل كل شيء مثله بعد ظل الزوال، يعني مضافا إليه ظل الزوال. فانتبهوا بارك الله فيكم إلى هذه المسألة. يعني أحد طلبة العلم اتصل علي وقال يعني العصر فيه إشكالية، قلت ما هي؟ قال أنا رأيت أن طول ظل كل شيء مثله قبل أذان العصر بساعة. قلت هل حسبت ظل الزوال؟ قال وما هو ظل الزوال؟ يعني ما فهم المقصود بظل الزوال. فهذه يعني هذا قيد مهم لا بد من أن يفهمه طالب العلم، فأن يصبح طول ظل كل شيء مثله مضافا إليه ظل الزوال، لا بد من هذا القيد، وإلا يكون حساب عندك غير صحيح. إذن وقت الظهر من زوال الشمس إلى أن يصبح ظل كل شيء مثله مضافا إليه ظل الزوال. قال ثم يليه الوقت المختار للعصر، يعني أن وقت العصر يدخل بخروج وقت الظهر، وبذلك لا يعلم أنه لا فارق بين العصر والظهر ولا فاصل بينهما في قول أكثر العلماء. وذهبت المالكية في قول عندهم إلى أن هناك وقت مشترك بقدر 4 ركعات بين الظهر والعصر، ولكن هذا قول مرجوح لا دليل عليه، والصواب ما عليه أكثر العلماء من أنه ليس هناك فاصل بين الظهر والعصر لصراحة حديث عبد الله بن عمرو، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر. هذا الدليل على أنه لا فاصل بين الظهر والعصر. معنى ذلك أن وقت الظهر يمتد إلى أذان العصر، فالظهر والعشاء من أطول الأوقات. فمثلا هذا اليوم يعني يؤذن الظهر 11:00 وأنا في مدينة الرياض 11:49، العصر يؤذن 3:17. لو أن رجلا أو امرأة صلى العصر 3:00 هل عليه حرج؟ نقول لا، هو صلى في الوقت، لكن الرجل طبعا يجب عليه يصلي مع الجماعة في المسجد. لكن لو افترض أنه من أهل الأعذار، أو أن امرأة صلت الظهر ما صلت الظهر إلا 3:00، نقول هي صلت في الوقت، صحيح فاتها الأفضل، الأفضل تصلي الصلاة في أول وقتها، لكن ليس عليها إثم، هي صلت في الوقت، لأن وقت الظهر يمتد إلى أذان العصر. وقد اختلف العلماء في نهاية وقت الظهر وبداية الوقت العصري على قولين. القول الأول قول الجمهور أن وقت الظهر يمتد إلى أن يصبح ظل كل شيء مثله بعد ظل الزوال، وبه يبدأ وقت العصر، وهذا قول الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة، ورواية عند الحنفية قال بها أبو يوسف ومحمد بن الحسن. القول الثاني أن وقت الظهر يمتد إلى أن يصبح طول ظل كل شيء مثليه بعد ظل الزوال، وأن العصر من حين أن يصبح طول ظل كل شيء مثليه بعد ظل الزوال، وهذا هو المشهور من مذهب الحنفية. ولاحظ أن يعني بين قولين فارق كبير، إذ أن جزء من وقت الظهر عند أبي حنيفة داخل في وقت العصر عند الجمهور، فمن حين أن يصبح طول ظل كل شيء مثله إلى أن يصبح طول ظل كل شيء مثليه، يعني هذا عند الجمهور هو يعتبر وقته للعصر، وعند الحنفية يعتبر وقته للظهر. أما الجمهور فاستدلوا بالحديث السابقة، ومنها حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وهو صريح: ما لم يحضر العصر وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر، وإمامة النبي وإمامة جبريل النبي عليه الصلاة والسلام. الحنفية استدلوا بأن وقت العصر يبدأ من حين يصبح طول ظل كل شيء مثليه بحديث عبد الله بن عمر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول، الحديث موجود في السلسبيل يعني أقرأه بسرعة: إنما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الأمم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس، أوتوا أهل التوراة فعملوا حتى إذا انتصف النهار عجزوا فأعطوا قراطا قراطا، ثم أوتي أهل الإنجيل الإنجيل فعملوا إلى صلاة العصر ثم عجزوا فأعطوا قراطا قراطا، ثم أوتينا القرآن فعملنا إلى غروب الشمس فأعطينا قراطين قراطين، فقال أهل الكتاب: أي ربنا أعطيت هؤلاء قراطين وأعطيتنا قراطا قراطا ونحن أكثر عملا، قال الله: هل ظلمتكم من أجلكم من شيء؟ قالوا: لا. قال: فهو فضلي أوتيه من أشاء. رواه البخاري. قالوا: فعمل هذه الأمة أقل من عمل النصارى، فيجب أن يكون وقت العصر أقل من وقت الظهر، ولا يكون ذلك إلا إذا كان ابتداء وقت العصر وآخر وقت الظهر حين يصبح ظل كل شيء مثليه. لكن هذا الاستدلال مناقش أولا بأن المراد بهذا الحديث كثرة العمل، وكثرة العمل لا تستلزم كثرة الزمن، فبعض الناس يعمل عملا كثيرا في زمن قليل. ذكرنا يعني قصة سعد بن معاذ قبل قليل، كيف أنه بقي في الإسلام 6 و7 سنين ومع ذلك لما مات اهتزل موت عاش الرحمن. أيضا يناقش هذا الاستدلال بأن المراد ضرب المثل لا تحديد وقت الصلاة، هذا حديث مجمل. أما الأحاديث الدالة على تحديد الوقت وابتداء وقت العصر أحاديث محكمة صحيحة صريحة. أيضا أن المراد بقوله أكثر عمل مجموع عمل الفريقين لا عمل النصارى، فهذا الاستدلال استدلال ضعيف. كيف يؤتى لحديث لاحتمال في حديث وتترك الأحاديث الصحيحة الصريحة في أوقات الصلاة التي لو لم يرد منها إلا حديث عبد الله بن عمرو وهو صحيح مسلم وهو صريح في تحديد وقت الظهر بداية ونهاية وبداية العصر؟ يعني هل هناك أصرح من قول النبي عليه الصلاة والسلام: وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر؟ وكان ظل الرجل كطوله، ليس هناك أصرح من هذا، ما قال كطوليه، والحديث صحيح مسلم. فيعني العجب من يعني الخلاف في هذه المسألة مع صراحة الأحاديث فيها، لكن هذه سنة الله عز وجل، لأن أفهام البشر تتفاوت، ويعني الترجيح من الأمور النسبية، الترجيح في المسألة الخلافية من الأمور النسبية. قال: حتى يصير ظل كل شيء مثلي، يعني أن الوقت الاختياري للعصر يمتد إلى أن يصير طول ظل كل شيء مثلي. فنهاية العصر على المذهب أن يصبح طول ظل كل شيء مثليه. واستدلوا بحديث جابر في قصة إمامة جبريل النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه أمه في المرة الأولى حين أصبح طول ظل كل شيء مثله، وفي المرة الثانية حين أصبح طول ظل كل شيء مثليه، وقال: الوقت ما بينهما. القول الثاني في المسألة أن الوقت الاختياري للعصر يكون إلى اصفرار الشمس، حديث عبد الله بن عمرو: وقت العصر ما لم تصفر الشمس، وهو حديث صحيح في صحيح مسلم وصريح في أن نهاية العصر اصفرار الشمس. وهذا القول رواية عن الإمام أحمد قال عنه الموفق بن قدامة هي الأصح عنه، وهذا هو القول الراجح في أن نهاية الوقت الاختياري للعصر أنه اصفرار الشمس وليس حين يصبح طول ظل كل شيء مثله إذن عندنا في نهاية العصر نهاية الوقت العصر الاختياري قولان. قول الأول أن نهاية وقت العصر الاختياري حين يصبح طول ظل كل شيء مثله، وهذا هو المذهب. القول الثاني أن نهاية وقت العصر الاختياري هو اصفرار الشمس، وقلنا القول الراجح هو القول الثاني. الموفق بن قدامة رحمه الله حاول أن يقرب بين القولين فقال إنهما وقتان متقاربان يوجد أحدهما قريبا من الآخر، يعني قالوا اصفرار الشمس قريب من أن يصبح طول ظل كل شيء مثليه، لكن الحقيقة أن عند التطبيق الأمر على الواقع الفارق بينهما كبير. فمثلا يعني أنا ضبط قست اليوم، هذا اليوم الاثنين 26 من شهر محرم عام 1442 للهجرة، رأيت أن يعني طول ظل كل شيء مثليه هذا اليوم في مدينة الرياض يعني في حدود 4:30 وتحديدا في 4:33 بينما اصفرار الشمس حدود 5:30 تقريبا، فرق بينهما ساعة كاملة. كيف يقال إن الوقتين متقاربان؟ فيعني قول موفق رحمه الله هنا محل نظر، إلا إذا كان يعني الأمر في الشام مختلف عن الأمر هنا يعني ربما، لكن التطبيق في الواقع العملي طبقت هذا فوجدت أن الفارق كبير. يعني لاحظ هنا في التطبيق في هذا اليوم فارق في حدود ساعة بين أن يصبح طول ظل كل شيء مثليه بعد ظل الزوال، وبين اصفرار الشمس الفارق بينهما تقريبا ساعة، فالفرق ليس قصيرا، الفرق طويل يعني ساعة كاملة. فقول الموفق رحمه الله وقتان متقاربان هذا محل نظر، وعلى ذلك فلا سبيل إلا إلى الترجيح. وعند الترجيح حديث عبد الله بن عمرو من قول النبي عليه الصلاة والسلام، وصحيح صحيح مسلم وصريح، قال وقت العصر ما لم تصفر الشمس. وعلى هذا فيكون القول الراجح في نهاية العصر أنه اصفرار الشمس، هذا الوقت الاختياري. قال ثم هو وقت ضرورة إلى الغروب، يعني وقت الضرورة لصلاة العصر يمتد إلى غروب الشمس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، فدل ذلك على أن وقت الضرورة يمتد إلى غروب الشمس. وعلى هذا فللعصر وقتان ضروري واختياري، الاختياري كما ذكرنا القولين فيه إلى أن يصبح طول ظل كل شيء مثليه أو إلى اصفرار الشمس، ورجحنا إلى اصفرار الشمس، الضروري إلى غروب الشمس. الوقت الضروري يكون عند الحاجة إلى تأخير الصلاة أو وجود عذر، كان يصاب الإنسان بجرح فينشغل بتضميده، أو ينشغل بإنقاذ مصاب، أو الحائض تطهر قبل غروب الشمس، تطهر قبيل غروب الشمس مثلا وتغتسل ولا تتمكن من أداء الصلاة إلا في هذا الوقت الضروري، أو يغلب الإنسان النوم ولا يستيقظ إلا قبيل غروب الشمس، أو يكون في الطائرة مثلا ويعلم بأن الطائرة سوف تحبط وتصل المطار قبل غروب الشمس، فيريد أن يأتي بالصلاة بجميع أركانها وشروطها بعد هبوطها للمطار ونحو ذلك. فهذه تعتبر أوقات ضرورة يجوز تأخير الصلاة فيها إلى ما بعد اصفرار الشمس وقبل غروب الشمس. لكن تأخير وقت صلاة العصر عن وقتها الاختياري إلى الضروري بدون عذر هذا محرم، والدليل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم تلك صلاة المنافق يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرن الشيطان قام فنقر 4 لا يذكر الله فيها إلا قليلا. قال ثم يليه وقت المغرب، يعني يلي وقت العصر وقت المغرب، ولم يبين المؤلف ابتداء وقت المغرب بوضوحه وهو أنه يكون بغروب الشمس، والمقصود بغروب الشمس سقوط قرص الشمس في الأفق. ويمكن يعني وهنا أؤكد على يعني كلمة سقوط القرص، لأن بعض الناس يفهم أن الغروب بمعنى ذهاب الحمرة وذهاب الصفر هذا غير صحيح. أذكر أن أحد الناس قال لي إنه يسمع الأذان من إذاعة القرآن للمغرب وهو يرى الشمس في مدينة الرياض. قلت إن هذا غير صحيح، أين رأيت ذلك؟ فحدد لي المكان، فذهبت إلى المكان نفسه فراقبت الشمس، وجدت أن الشمس تغرب في وقتها المطابق للتقويم، وأن التقويم بالنسبة لمدينة الرياض لغروب الشمس أنه صحيح. فعرفت السبب عند الأخ الكريم أنه اعتقد أن غروب الشمس هو ذهاب الحمرة، هذا غير صحيح. الشمس بعدما يسقط القرص يكون في أثار الحمرة باقيا، هذا لا يضر، العبرة بسقوط القرص وليس ذهاب الحمرة. فانتبهوا لهذه المسألة، تجد بعض الناس يشكك في وقت غروب الشمس ويقول الشمس ما غربت والتقويم في خطأ، لكن ما فهمك لغروب الشمس؟ ما معنى غروب الشمس عندك؟ فإذا كان يقصد ذهاب الحمرة فيعني الحمرة تتأخر بعد سقوط القرص، المقصود بغروب الشمس سقوط القرص في الأفق، هذا هو المقصود، وهو يحسب بدقة في الأماكن المستوية، تحسب التقاويم، أجهزة إحداثيات، الساعات، لكن في الأماكن المرتفعة يحتاج إلى إضافة دقائق، يكون لها حساب مختلف عن غيرها الأماكن المرتفعة. ولذلك لو أنك مثلا في مدينة الرياض وقت غروب الشمس وأذن المؤذن ثم أقلعت الطائرة سترى الشمس. كذلك الأماكن المرتفعة مثل الهدى في الطائف، الهدى توقيته يختلف عن توقيت مدينة الطائف، يتأخر عن مدينة الطائف، لذلك ينبغي أن لا يؤقتوا بتوقيت مدينة الطائف وأن يكون لهم حساب خاص. أيضا الباحة، الباحة فيها مناطق مرتفعة، تقويم وضع على مستوى سطح البحر، لذلك يعني تحصل إشكالية عندهم، يعني بعضهم يقول إنني أرى الشمس والمؤذن يؤذن، المؤذن يؤذن بناء على التقويم، افترض أن من كان مرتفعا يتأخر عن التقويم، لأن كلما ارتفعت كلما تأخر غروب الشمس. فإذا في الأماكن المستوية مثل مدينة الرياض مثلا هنا لا إشكال، مثل الدمام، مثلا مكة، جدة، هنا يعتمد على التقويم، لكن الأماكن المرتفعة هذه لها حساب خاص، هذه لها حساب خاص. بل حتى الأماكن المرتفعة في الفنادق، لو كنت مثلا في مكة في يعني دور عالي من الأدوار العلوية، هذا حسابه يختلف عن الدور السفلي، لكن الفارق ليس كبيرا، ممكن دقيقة أو دقيقتين. حتى يعني كلما كنت في مكان مرتفع كلما احتاج إلى حساب خاص. إذن وقت المغرب يكون بغروب القرص، بسقوط القرص، وهو الوقت الذي يحل به الفطر الصائم، قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا قبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. قال حتى يغيب الشفق الأحمر، يعني يمتد وقت المغرب إلى مغيب الشفق الأحمر، لقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن عمرو وقت صلاة المغرب ما لم يغيب الشفق. والشفق فيه يعني حمرة نسبية وليس أحمرا قانيا، هو في حمرة نسبية، يكون أحمر بعد غروب الشمس ثم بعد ذلك يكون أبيض. يمتد هذا الشفق بعد غروب الشمس، يعني بحسب تطبيق العمل له يمتد من ساعة إلى ساعة واثنتي عشرة دقيقة، يصل في الصيف إلى ساعة واثنتي عشرة دقيقة، في غير الصيف حدود ساعة، ساعة بعد غروب الشمس. وما يوجد في بعض التقاويم من جعل الفارق بين المغرب والعشاء ساعة ونصف، هذا من باب التوسع على الناس، ولذلك جعله ساعة ونصف على مدار السنة، وإلا وقت العشاء ونهاية المغرب قبل ذلك. فلذلك ينبغي الاحتياط في هذا، خاصة لأخوات النساء، لا يؤخرن صلاة المغرب أكثر من ساعة بعد غروب الشمس، لأنهن إذا أخرن صلاة المغرب أكثر من ساعة فربما يكن قد صلينا المغرب بعد خروج وقتها. قال: ثم يليه وقت العشاء المختار للعشاء إلى ثلث الليل، ثم هو وقت ضرورة إلى طلوع الفجر. وقت العشاء يبتدئ من غروب الشفق، من غروب الشفق يعني من نهاية وقت المغرب، لحديث عبد الله بن عمرو: وقت صلاة المغرب إذا غابت الشمس ما لم يسقط الشفق. وقت العشاء إلى نصف الليل، فالعشاء يبتدئ من غروب الشفق يعني من نهاية وقت المغرب. والعشاء ذكر المؤلف أن لها وقتين: اختياري وضروري. الاختياري يرى المؤلف أنه يمتد إلى ثلث الليل، وهذا هو يعني هي الرواية المشهورة عند الحنابلة، وهو قول المالكية وقول الشافعي في الجديد. القول الثاني في المسألة أن وقت العشاء الاختياري يمتد إلى منتصف الليل، وهو مذهب الحنفية ورواية عند الحنابلة. استدل أصحاب القول الأول قائلون بأن نهاية وقت العشاء الاختياري إلى ثلث الليل بحديث جابر في إمامة جبريل النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه أمه في اليوم الأول، أمه لصلاة العشاء في اليوم الأول حين غرب الشفق، وفي اليوم الثاني حين ذهب ثلث الليل، وقال الوقت ما بين هذين الوقتين. أما أصحاب القول الثاني قائلون بأن وقت العشاء الاختياري يمتد إلى منتصف الليل، فاستدلوا بحديث عبد الله بن عمرو، وفيه النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقت العشاء إلى نصف الليل، رواه مسلم. والقول الراجح هو القول الثاني، وهو أن وقت العشاء الاختياري يمتد إلى منتصف الليل وليس إلى ثلث الليل، لأن حديث عبد الله بن عمرو من قول النبي عليه الصلاة والسلام هو صريح وأيضا صحيح، صحيح مسلم. وبينما حديث جابر يعني هو فعل وليس قولا، وعند الأصوليين أنه على تقدير التعارض بين الحديثين، فدلالة القول أقوى وأصرح من دلالة الفعل، وهذه قاعدة مفيدة لطالب العلم، دلالة القول أقوى وأصرح من دلالة الفعل. يعني حتى في يعني في غير الأحاديث، يعني إنسان قال قولا وفعل فعلا، فأيهما الذي ينسب له، القول أو الفعل؟ قال: أنا أرى كذا وكذا وكذا، لكن رأيته يفعل خلاف ذلك، فالرأي الذي ينسب له هو القول، لأن الفعل يحتمل عدة احتمالات، يحتمل أنه كان معذورا، يحتمل أنه كان ناسيا، يحتمل عدة احتمالات، فدلالة القول أصرح وأقوى من دلالة الفعل. ومما يعني يدل رجحان هذا القول أن النبي عليه الصلاة والسلام كان أحيانا يؤخر العشاء إلى ثلث الليل، ولو كان وقت الاختيار يمتد إلى ثلث الليل لما أخر إلى هذا الوقت، لأنه يكون قد خرج وقتها، كما في حديث عائشة: أعتم النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة حتى ذهب عامة الليل حتى نام أهل المسجد، ثم خرج فصلى إنه فقال: إنه لوقتها لولا أن شق على أمتي، كما في حديث أبي هريرة: لولا أن شق على أمتي لأمرت من يخرج العشاء إلى ثلث الليل أو إلى نصفه. فلو كان نهاية العشاء الاختياري ثلث الليل لكان تأخيرها إلى ما قبل ثلث الليل. هذا إذن وقت العشاء الاختياري، القول الراجح فيه أنه يمتد إلى منتصف الليل. وأما الوقت الضروري، أولا هل العشاء وقت ضروري أم لا؟ قولان للفقهاء. القول الأول أن للعشاء وقتا ضروريا يمتد إلى طلوع الفجر، وإلى هذا وعلى هذا المذاهب الأربعة: مذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. القول الثاني أن العشاء ليس له وقت ضروري، وهذا ذهب إليه أبو محمد بن حزم، وهو قول عند الحنابلة. القائلون بأن العشاء له وقت ضرورة استدلوا بحديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما إنه ليس في النوم تفريط، وإنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى، رواه مسلم. وجه الدلالة أن هذا الحديث دل على اتصال الأوقات، قال: حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى، فوقت الظهر يمتد إلى العصر، والعصر يمتد إلى المغرب، والمغرب إلى العشاء، هكذا أيضا العشاء ينبغي يمتد إلى طلوع الفجر. وأما ما بين الفجر والظهر فخرج بالإجماع، وهذا والقول الراجح هو قول الجمهور، وهو أن العشاء له وقت ضروري يمتد إلى طلوع الفجر. والقول بأن العشاء ليس له وقت ضروري قول قلة من الفقهاء، بل لم يقل به سوى الظاهرية، وهو قول عند الحنابلة. وأكثر أهل العلم على أن العشاء له وقت ضرورة. ما قلناه في الوقت الضروري للعصر ينسحب على الوقت الضروري للعشاء، فليس للإنسان أن يؤخر صلاة العشاء إلى ما بعد منتصف الليل إلا لضرورة لعذر، كما ذكرنا في إنسان مثلا أصيب بجرح فانشغل بتضميد جرحه، امرأة حاضت ولم تطهر إلا بعد منتصف الليل. أيضا يحصل في الحج خاصة عند الدفع من عرفات إلى مزدلفة، أحيانا يكون في زحام فلا يتمكن الحجاج من الوصول إلى مزدلفة إلا بعد منتصف الليل، نقول لا حرج يؤخرون صلاة العشاء إلى ما بعد منتصف الليل، المهم أن يصلوها قبل طلوع الفجر ويدخلون في الضرورة، ووقت العشاء الضروري يمتد إلى طلوع الفجر. وعلى هذا فوقت العشاء الضروري يستوعب الليل كله، فيكون وقت العشاء هو أطول الأوقات، يكون وقت العشاء هو أطول الأوقات، يليه وقت الظهر. نعم، حساب الليل إذا قلنا منتصف الليل أو ثلث الليل ما بين غروب الشمس إلى طلوع الفجر، فمنتصف الليل ما بين طلوع الشمس إلى ما بين غروب الشمس إلى طلوع الفجر اقسمه على اثنين، ثلث الليل اقسمه على ثلاثة، هذا هو المقصود. قال: ثم يليه وقت الفجر إلى شروق الشمس. لم يبين المؤلف ابتداء وقت طلوع الفجر لأنه معروف، هو يبدأ بطلوع الفجر الصادق وهو البياض المعترض في الأفق، وهذا هو التعريف للفجر الصادق، وليس فيه أصلا خلاف بين العلماء، وما ذكره بعض المعاصرين من أن فيه خلافا هذا غير صحيح، افتراض غير صحيح أصلا، ليس هناك خلاف في تعريف الفجر الصادق، هو البياض المعترض في الأفق، هذا قول تعريف عامة الفقهاء، ولم أرى من ذكر تعريفا أو خلافا لم أرى من ذكر تعريفا آخر أو خلافا في المسألة إلا بعض العلماء المعاصرين لما حصلت الإشكالية في بعض التقاويم، وإلا تعريف الفجر العلماء متفقون عليه على أنه البياض المعترض في الأفق. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من الاغترار والاشتباه بالفجر الكاذب، وأنه قد يغر من لا يعرفه فيحسب أن الفجر الكاذب هو الفجر الصادق، يقول عليه الصلاة والسلام: لا يغرنكم الساطع المصعد حتى يعترض لكم الأحمر. وهذا حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي. فتأمل قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يغرنكم، كلمة يغر دليل على اغترار بعض الناس للفجر الكاذب، وقوله الساطع في إشارة إلى أن الفجر الكاذب له سطوع في بعض ليالي السنة، فيحسبه الناس أنه هو الفجر الصادق خاصة مع صفاء الجو. وقوله المصعد يعني يصعد في السماء ويكون عموديا حتى يعترض لكم الأحمر، يعني المقصود بالأحمر الأبيض، والعرب لا تعبر عن الأبيض بالبياض إنما تصفه بالحمرة كما قال ثعلب، ولذلك يقولون عن الرجل الأبيض البشرة أحمر، وجاء في بعض الروايات في صفة النبي عليه الصلاة والسلام ذلك مع أنه أبيض. فالنبي عليه الصلاة والسلام حذر من الاغترار بالفجر الكاذب، وهذا هو سبب يعني الإشكالية الموجودة في اختلاف التقاويم، هو أن بعضها ضبط على الفجر الكاذب على أول إضاءة، وأول إضاءة هي إضاءة الفجر الكاذب، أول إضاءة تخرج في الشرق، فلا بد إذن من التمييز بين الفجر الكاذب والفجر الصادق. وقد ذكر هذه المسألة القرافي وأنكر من فعلى ذلك واعتمد على درجات الفلك ولا يرى أي أثر للفجر الصادق. والله تعالى أناط وقت الفجر بالتبين، فقال: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وأشرنا يعني اختلاف التقاويم، ومع هذا الاختلاف ينبغي الاحتياط، ينبغي أن يكون عند المسلم ورع وأن يحتاط، ما دام الاختلاف قائما يحتاط لي الصوم ويحتاط للصلاة، الصوم يمسك مع الأذان، والصلاة لا يقيم الصلاة إلا بعد ثلث ساعة. فإن قال قائل: سنة الفجر هل يحتاط لها؟ نقول نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، رواه مسلم. وإذا كانت خيرا من الدنيا وما فيها ينبغي أن تحرص على إيقاعها في الوقت وتتيقن أنك صليتها في وقتها. هناك فروق ذكرت في الفرق بين الفجر الكاذب والصادق. الفرق الأول أن الفجر الكاذب يمتد طولا من الشرق إلى الغرب، بينما يعني على شكل عمودي، بينما الصادق يمتد معترضا ما بين الشمال إلى الجنوب. الثاني أن الفجر الكاذب يكون على شكل ذنب الذئب السرحان، فإن شكله يكون هرمي، شكله يكون هرمي. الفرق الثالث أن الفجر الكاذب يكون غير متصل بالأفق، بل يكون بينه وبين الأفق مسافة، بينما الصادق يكون ملاصقا للأفق. الرابع أن الكاذب قد تطول مدته، قد يصل إلى ساعة وأكثر، بينما الصادق ينفجر بسرعة وتزداد إضاءته في وقت وجيز، ولذلك سمي فجرا. أنا رأيت بعض العلماء المعاصرين ذكر فرقا، وهو أن الفجر الكاذب يعقبه ظلمة، ولكن بالتطبيق العملي، وقد رقبت الفجر أكثر من 30 مرة، لم أجد ذلك. وإنما الذي وجدته أن الفجر الكاذب إذا خرج يخرج بعده الفجر الصادق ويغطيه، يعني الفجر الصادق عندما يخرج ينفجر، إذا انفجر قوة إضاءة الفجر الصادق تغطي إضاءة الفجر الكاذب، ولم أرى ظلمة تعقب الفجر الكاذب. هذا موجود نظريا في بعض الكتب، لكن عمليا لم أقف على هذا، رغم أنني خرجت مرارا لمراقبة الفجر. وهذه يعني هي مواقيت الصلاة، يعني أطلنا فيها في السبيل وفي التعليق لأهميتها، وأنصح بالاحتياط، وأن لا يؤدي الإنسان الفريضة خاصة إلا وهو متيقن لدخول الوقت، لا يصلي مع الشك في دخول الوقت، لأن الوقت هو آكد شروط الصلاة. قال المؤلف رحمه الله: ويدرك الوقت بتكبيرة الإحرام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك من العصر سجدة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، ومن أدرك من الصبح سجدة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح. قالوا: فقوله سجدة يدل على أن من أدرك جزء من أجزاء الصلاة فقد أدرك الوقت، ولكن هذا الاستدلال محل نظر، إذ أن المقصود بالسجدة الركعة، لأن الروايات يفسر بعضها بعضا، وقد جاء في الرواية الأخرى: من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، وهي رواية في الصحيحين. ويؤيدها أحد حديث أبي هريرة في الصحيحين أيضا: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. ثم إن الإمام مسلما يعني أورد أولا الرواية التي فيها إدراك الركعة، من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس، ثم أورد رواية من أدرك سجدة. والإمام مسلم يورد الرواية الضعيفة بعد الرواية الصحيحة من باب التنبيه إلى ضعفها، كما أشار إلى ذلك في مقدمته. وعلى هذا فالقول الراجح أن الوقت إنما يدرك بإدراك ركعة، وليس بإدراك تكبيرة الإحرام أو بإدراك تقدير تكبيرة الإحرام. قال المؤلف رحمه الله: ويحرم تأخير الصلاة عن وقت الجواز. تأخير الصلاة عن وقتها محرم، بل معدود عند العلماء من الكبائر، قول الله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. قال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير الآية: هم الذين يؤخرونها عن وقتها، توعدهم الله بالويل، مع أنه وصفهم بالمصلين، هم يصلون لكنهم عن صلاتهم ساهون، يعني يؤخرونها عن وقتها، فتوعدهم الله عز وجل بالويل. ولحديث أنس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: تلك صلاة المنافق، يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقرها 4 لا يذكر الله فيها إلا قليلا. هذا الحديث رواه مسلم، يعني هو في الحاشية رواه مالك، لكن الحديث في مسلم. فوصف النبي صلى الله عليه وسلم من أخر الصلاة عن وقتها عمدا بالنفاق، مع أنه أخرها عن وقت الاختياري فقط إلى وقت الضروري، فكيف بمن أخرها حتى يخرج وقتها؟ وهذه يعني إشكالية كبيرة لدى، يعني لا أبالغ أن قلت، لدى كثير من المسلمين، أنهم يؤخرون الصلاة عن وقتها، خاصة صلاة الفجر لا يصلونها إلا بعد طلوع الشمس، وهم بذلك كل يوم يرتكبون كبيرة من كبائر الذنوب. فعليهم أن يتوبوا إلى الله عز وجل، وأن يحرصوا على أن يصلوا الصلاة في وقتها، النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى الصبح فهو في ذمة الله، رواه مسلم. لماذا خص الصبح؟ لماذا قال من صلى الصبح فهو في ذمة الله؟ لماذا لم يقل من صلى العصر، الظهر، المغرب، العشاء؟ قال أهل العلم لأن الذي يحافظ على صلاة الفجر كما أمر الله كان رجلا مع جماعة في المسجد وإن كانت امرأة في وقتها، هذا الدليل على أنه إنسان صادق مع الله، فيكون في ذمة الله، يعني في حفظه وعهده وضمانه. ولذلك قال فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، فإنه يطلب من ذمته بشيء يدركه حتى يكبه في نار جهنم. يعني كأنه يقال هذا الإنسان الصادق، هذا الإنسان صادق مع الله، لا أحد يتعرض له، من تعرض له فإن الله يعاقبه. وأفضل الصلوات صلاة العصر لأنها الصلاة الوسطى، ويليها صلاة الفجر، وهاتان الصلاتان تشهدهما الملائكة كما قال الله تعالى له معقبات من بين يديه ومن خلفه. قال النبي عليه الصلاة والسلام يجتمعون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار في صلاة الصبح وصلاة العصر. والإنسان سبحان الله، يعني انظر إلى عناية الله بابن آدم، وكل به في اليوم والليلة ثمانية ملائكة، ثمانية من الملائكة كما ذكر ذلك حافظ بن كثير عند تفسير الآية وغيره، وكل بكل إنسان ثمانية من الملائكة، أربعة من صلاة الفجر إلى صلاة العصر، وأربعة من صلاة العصر إلى صلاة الفجر. هؤلاء الأربعة اثنان يكتبان، أحدهما عن اليمين يكتب الحسنات والآخر عن الشمال يكتب السيئات، واثنان يحفظانه بأمر الله عز وجل، لكن إذا جاء القدر خليا بينه وبينه، اثنان حافظان واثنان كاتبان، فيجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر يتعاقبون، فإذا أتى وقت العصر الذين موجودين يصعدون، والذين والنازلين هم الذين يبقون، يبقون من العصر إلى الفجر، ثم هؤلاء ينزلون وهؤلاء يصعدون، ويبقى هؤلاء من الفجر إلى العصر، وهكذا يتعاقبون في صلاتي الصبح والصلاة والعصر. قال ويجوز تأخير فعلها في الوقت مع العزم عليه. في الوقت يجوز تأخيرها فيه، لو أن شخصا أراد أن يؤخر صلاة الظهر مثلا إلى الساعة الثالثة لا بأس، لكن بشرط أن يكون عازما على أن يصليها في وقتها. قال والصلاة أول الوقت أفضل. هذه قاعدة أو ضابط في هذا الباب، أن الصلاة في أول الوقت أفضل إلا ما سيستثنى. لحديث عبد الله بن مسعود قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله، قال الصلاة على وقتها. وعلى هذا فتعجيل الصلاة في أول وقتها في جميع الصلوات أفضل إلا صلاتين، الصلاة الأولى صلاة العشاء فالأفضل تأخيرها إلى ثلث الليل، والصلاة الثانية الظهر إلى حين الإبراد عند اشتداد الحر، عند اشتداد الحر. فالظهر السنة إذن تعجيلها في أول وقتها إلا عند اشتداد الحر، فيستحب تأخيرها إلى حين الإبراد لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. ولكن في وقتنا الحاضر مع وجود المكيفات، هل يقال باستحباب الإبراد، استحباب تأخير صلاة الظهر إلى الإبراد؟ نقول الجواب لا، لا يشرع تأخير صلاة الظهر إلى حين الإبراد، وذلك لأن علة الأمر بالإبراد منصوص عليها وهي شدة الحر، فإن شدة الحر من فيح جهنم، وهي التي توجب الخشوع، ومع وجود المكيفات تزول هذه العلة، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. وعلى ذلك فالمساجد التي فيها مكيفات لا يشرع تأخير صلاة الظهر فيها إلى حين الإبراد، لكن تطبق هذه السنة في المساجد التي ليس فيها مكيفات مع شدة الحر، أو البلدان التي لا يكون فيها مكيفات، أو في السفر ونحو ذلك. طيب، هناك إرادة يريده بعض الناس، يقول درجة الحرارة في آخر وقت الظهر ربما تزيد على أول وقت الظهر، وإذا راقبت جدول درجات الحرارة تجد أنها تتزايد إلى أن تصبح أعلى درجة لوقت الحرارة قبيل العصر عند تقريبا الساعة الثالثة، الإبراد يقولون الإبراد هو تأخير صلاة الظهر إلى آخر وقتها. طيب تأخير صلاة الظهر إلى آخر وقتها هنا يترتب عليه زيادة الحر، لأن درجة الحرارة عند أول عند الزوال أقل من درجة الحرارة في آخر وقت الظهر. وهذا إشكال حقيقة لم أجد له جوابا، إلا أن يقال إن الفائدة من الإبراد هو أن يستفيد الذاهب للمسجد من ظل الحيطان. وأما بالنسبة للعصر فالسنة أيضا تصلى في أول وقتها، كحديث أبي برزة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية. وفي حديث رافع بن خديج كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العصر فننحر جزورا فتقسم 10 قسم فنأكل لحما نضيجا قبل أن تغرب الشمس. وهذا يظهر أنه في وقت الصيف، لأن وقت العصر في الشتاء قصير أما في الصيف طويل. فالعصر أيضا تصلى في أول وقتها. المغرب أيضا السنة أن تصلى في أول وقتها، وهي أكد الصلوات تعجيلا، كان عليه الصلاة والسلام يصليها إذا غربت الشمس، لكن ليس مباشرة بل كان ينتظر قليلا. قال صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب. قال في الثالثة لمن شاء، كان الصحابة يبتدرون السواري يصلون قبل المغرب 2 ركعة، فيجعل الفاصل بين يعني أذان المغرب والصلاة بقدر 2 ركعة. العشاء السنة تأخيرها إلى ثلث الليل إن لم يشق على الناس، أما إن كان فيه مشقة على الناس فتصلى في أول وقتها كما هو عليه الحال الآن في يعني المساجد العامة، تأخيرها إلى ثلث الليل ربما يشق على الناس فتصلى في أول وقتها. لكن لو كان الناس مثلا في برية أو في سفر أو المرأة مثلا في البيت فالأفضل أن تؤخر صلاة العشاء إلى ثلث الليل. وأما الفجر فالسنة تعجيلها بعد طلوع الفجر الصادق، لكن بعد التأكد من دخول الوقت، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس. وهذا قول الجمهور أن التغليس بها أفضل، وذهب الحنفية إلى أن الإسفار بها أفضل لحديث أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر. والقول الراجح هو قول الجمهور، لأن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي صلاة الصبح بغلس، كما تقول عائشة قالت كان يصلي الصبح بغلس فينصرف نساء المؤمنات فينصرف نساء المؤمنين لا يعرفن من الغلس. والراجح هو أن صلاة الفجر تصلى بغلس كما هو قول الجمهور. وأما حديث أسفروا بالفجر فالمعنى لا تتعجلوا حتى يتبين الفجر وتتحققوا من طلوع الفجر. وقال بعض العلماء إن المقصود أطيلوا القراءة في صلاة الفجر حتى تنصرفوا منها وقت الإسفار، فعلى هذا يبتدأ بصلاة الفجر وقت الغلس وينصرف منها وقد بدأ الإسفار، وهذا هو الذي رجحه ابن القيم رحمه الله تعالى. قال وتحصل الفضيلة بالتأهب أول الوقت، يعني إذا استعد المسلم للصلاة في أول وقت حصل على الفضيلة، خاصة في المساجد التي تؤخر فيها الصلاة. بعض المساجد يكون الفارق بين أذان والإقامة نصف ساعة تقريبا، فحتى يدرك الإنسان فضيلة أول وقت تحصل له الفضيلة بالتأهب أول الوقت. قال ويجب قضاء الصلاة الفائتة مرتبة فورا. انتقل المؤلف للكلام عن أحكام قضاء الصلاة الفائتة، فذكر أنه يجب قضاؤها واشترط أن يكون القضاء مرتبا. أما وجوب القضاء فلقول النبي عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة ونسيها فليصليها إذا ذكرها. تقضى سواء كانت يعني تركها لعذر أو لغير عذر، أما لعذر فبالاتفاق، وأما لغير عذر فعند أكثر العلماء ونقل الإجماع على ذلك. وأما قول من قال إن من ترك الصلاة لغير عذر فإنها لا تصح ولا تقبل لم يقل به إلا أبو محمد بن حزم وقلة من أهل العلم، واعتبره بعض العلماء من الأقوال الشاذة. الصواب أن الصلاة تقضى مطلقا، لكنه إذا تركها لغير عذر حتى خرج وقتها فإنه يأثم. مرتبة يعني يشترط في قضاء الصلوات الفائتة أن تكون مرتبة، وقد اختلف العلماء في حكم الترتيب في قضاء الفوائت على قولين. قول الأول أنه واجب وبه قال الجمهور، لكنه يسقط بالنسيان والجهل. القول الثاني أن الترتيب مستحب وليس واجبا، وهذا هو مذهب الشافعية. استدل الجمهور بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة ونام عنها فكفرته أن يصليها إذا ذكرها، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما فاته 4 صلوات في الخندق قضاها مرتبة، لكن هذا الحديث ضعيف. وجاء في حديث حبيب بن سباع أنه صلى المغرب فقال هل علم أحد منكم أني صليت العصر؟ قالوا ما صليتها، فصلى العصر ثم عاد المغرب، لكن أيضا هذا الحديث خرجه أحمد وحديث ضعيف. فلا يثبت في هذه المسألة الشيء. الشافعية استدلوا على عدم وجوب الترتيب بعدم الدليل، قالوا الدليل هو عدم الدليل على وجوب الترتيب. والقول الراجح هو القول الثاني أن الترتيب مستحب وليس واجبا، لأنه ليس هناك دليل ظاهر، والأحاديث التي استدل بها الجمهور كلها ضعيفة. وأيضا مما يدل على رجحان القول الثاني اللوازم التي أوردها الشافعي على قول الجمهور، فقالوا لو فات إنسانا صلاة من سنوات طويلة، نفترض مثلا من 10 سنوات أو من 20 سنة، استفتى وقال والله أني أذكر أني صليت العشاء بدون وضوء ناسيا، فأفتي بأن عليه أن أعيدها. طيب إذا عادها الآن يترتب على ذلك أن الصلاة التي بعدها كلها وقعت غير مرتبة، فعلى قول الجمهور يلزمه أن يعيد الصلوات 10 سنين أو 20 سنة، وهذا قول لا تأتي به الشريعة. ولهذا قال الحافظ بن رجب قال إيجاب قضاء سنين عديدة ببقاء صلاة واحدة في الذمة لا يكاد يقوم عليه دليل قوي. وقال النووي رحمه الله المعتمد في المسألة أنها ديون عليه فلا يجب عليه ترتيبه إلا بدليل ظاهر، وليس لهم دليل ظاهر، ولأن من صلى بغير ترتيب فقد فعل الصلاة التي أمر بها فلا يلزم وصف زائد بغير دليل ظاهر. من اللطائف ما ذكره المرداوي في الإنصاف، وأيضا ذكره ابن رجب في فتح الباري. قال حافظ ابن رجب أخبرني بعض أعيان علماء شيوخنا الحنبليين أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه وسأله عما يقوله الشافعي وأحمد في هذه المسألة أيهما أرجح، قال ففهمت منه أنه أشار إلى رجحان ما يقوله الشافعي، يعني أن الترتيب في قضاء الفوائد أنه مستحب وليس واجبا. طبعا هذه المنامات يستأنس بها ولا يعتمد عليها، ما يراها الإنسان الرؤى يعني يستفاد منها في البشارة أو النذارة أو الاستئناس، لكن لا يترتب عليها أحكام شرعية. قال ولا يصح النفل المطلق إذن، يعني لا يصح للإنسان يتنفل وعليه قضاء واجب، كما أنه لا يصح أن يصوم 6 من شوال أو عرفة أو عاشوراء وعليه قضاء واجب، فقاسوا الصلاة على الصوم. والقول الثاني في المسألة أنه لا بأس أن يتنفل ولو كان عليه قضاء واجب، وهذا هو القول الراجح أنه لا بأس أن يأتي الإنسان بالنفل المطلق ولو كان عليه صلوات لم يقضها لعدم الدليل الدال على أنه لا يصح ذلك. أما ما يروى حديثا من أدرك رمضان وعليه من رمضان شيء لم يقضه لم يتقبل منه، ومن صام تطوعا وعليه من رمضان شيء لم يقضه فإنه لا يتقبل منه حتى يصوم، فهو حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب الحنابلة لما قالوا بوجوب الترتيب في قضاء الفوائد استثنوا من ذلك مسائل. المسألة الأولى قالوا يسقط الترتيب بالنسيان، لو نسي أن يرتب يقولون يسقط الترتيب لعموم قول الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا نسينا واخطأنا، قول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، وأضاف بعضهم الجهل، لكن المذهب عند الحنابلة أن الترتيب لا يسقط بالجهل. وأيضا أضافوا مسألة أخرى قالوا بضيق الوقت ولو الاختيار، هذه الحالة الثانية التي يسقط فيها الترتيب، أو الحالة الثالثة إذا اعتبرنا الجهل، فإذا ضاق الوقت وخشي خروج وقت الاختيار، وقيل أن خشي خروج الوقت كله، فمن باب أولى أنه يسقط الترتيب عنده. وعلى القول الراجح أنه لا يجب الترتيب أصلا وإنما يستحب، وهذا مما يؤكد رجحان القول الثاني. من علامات القول المرجوح ورود المستثنيات عليه، يعني لاحظ الآن القول الأول ورد عليه 3 استثناءات النسيان والجهل وضيق الوقت، بينما القول الثاني ما يرد عليه أي استثناء، فالقول الراجح أنه يستحب قضاء الفوائد ولا يجب، هذا هو القول الراجح في هذه المسألة. ونكتفي بهذا القدر في التعليق على لطائف الفوائد، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقف عند الشرط السادس وهو ستر العورة، نفتتح به درسنا القادم إن شاء الله. والآن نجيب عما تيسر من الأسئلة. ما فالمقصود باصفرار الشمس يعني أن يميل لون الشمس إلى اللون الأصفر على جدران وعلى الأرض، هذا هو المقصود، وهو يعني تقديره تقدير نسبي، مثلا أن يصبح طول ظل كل شيء مثل أو مثليه تستطيع أن تقدره بشكل دقيق، وهناك برامج تحسبه، لكن اصفرار الشمس الحقيقة يعني نسبي، ربما أنك تقول الشمس مصفرة، من بجوارك يقول لا الشمس حتى الآن لم تصفر، هو تقريبي يعني قبل تقريبا غروب الشمس بحدود نصف ساعة أو قريب من هذا الوقت. وهذا يعني جواب على السؤال الثاني، كم المدة الزمنية من اصفرار الشمس إلى غروبها؟ يعني في حدود نصف ساعة تقريبا، وقد تزيد وقد تنقص بحسب فصول السنة وحسب أيضا الأماكن. من استيقظ من النوم في آخر وقت الصلاة وهو في البر فإذا توضأ خرج الوقت، هل يتيمم ليدرك الوقت أو يتوضأ ولو خرج الوقت ثم بعدها يصلي؟ هذه المسألة فيها خلاف قوي، فمن أهل العلم من قال إنه يتيمم لأجل أن يدرك الوقت، قالوا لأنه تعارض عندنا شرطان، شرط الوقت وشرط الطهارة وشرط الوقت آكل، وهذا القول منقول عن أبي العباس بن تيمية رحمه الله. القول الثاني أنه يتوضأ ولو خرج الوقت، وهذا قول أكثر أهل العلم وهو القول الراجح، إذ أن الله عز وجل شرط للتيمم فقدان الماء، عدم الماء، فلم تجدوا ماء فتيمم، فكيف يصلي الإنسان الصلاة متيمما وهو واجد للماء؟ هذا يتنافى مع الآية الكريمة. وأما كونه سيفوته الوقت إن كان معذورا فلا إثم عليه، وإن كان غير معذور فعليه التوبة إلى الله عز وجل. أما أن يقال له صلي متيمما والماء موجود عنده فهذا لا يتفق مع ظاهر النصوص. في الحديث إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الأخرى، هل يدل على أن وقت الفجر إلى الظهر؟ لا، هذا خرج بالإجماع، أشرنا لهذا وقلنا إنه خرج بالإجماع، يعني حديث أبي قتادة إنما التفريط على من أخر الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى يشمل جميع الصلوات ما عدا الفجر، فالظهر يمتد إلى العصر، العصر يمتد إلى المغرب، المغرب إلى العشاء، العشاء إلى الفجر، ما بين طلوع الشمس إلى زوال الشمس هذا خرج بالإجماع، فلا يمتد وقت الفجر إلى الزوال بإجماع العلماء، وإنما وقت الفجر ينتهي بطلوع الشمس. هل الاستماع للدرس عن بعد يدخل في الحديث من سلك طريقا يلتمس فيه علما، أم أن هذا خاص بالمساجد؟ لا شك أن الحضور في المساجد أنه أفضل وأعظم أجرا، حديث إن لله ملائكة سيارة تلتمس مجالس الذكر، هذا خاص بالمساجد، لكن مع ذلك أقول في الظروف الحالية من كان من عادته أنه يحضر الدرس في المسجد وبسبب الظروف الحالية تعذر عليه ذلك فأصبح يتابع الدرس عن بعد، فيرجى أنه ينال أجر من حضر في المسجد، وأدلة الشريعة تدل لهذا أن من كان من عادته أنه يعمل عملا صالحا وأنه حصل له عائق يعيقه عن ذلك العمل يكتب له أجره كاملا، كما قال عليه الصلاة والسلام إذا مريض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمله صحيحا مقيما. فمن كان من عادته أنه يحضر الدرس في المسجد لكن بسبب الظروف الحالية الآن أصبح يتابع عن بعد، فالذي يظهر الله أعلم أنه يكتب له الأجر كاملا كما لو حضر في المسجد. أما من كان ليس من عادته ذلك وإنما يحضر يتابع الدرس عن بعد من قديم فأجره أقل من أجر من يحضر في المسجد، وكل على خير، كل على خير، لكن من يحضر أعظم أجرا وثوابا، وأيضا هو الذي يتعرض لمغفرة الله عز وجل، أشهدكم أني قد غفرت لهم. إذا قام الإمام للخامسة في صلاة الظهر ونبه ولم يرجع ظنا منه أنه على صواب، فماذا يجب على من يتابعه؟ يجب على من يتابعه أن يجلس ولا يتابعه في الركعة الخامسة، فإن تابعه في الركعة الخامسة بطلت صلاته لأنه تعمد زيادة ركعة في الصلاة، فيسبح يقول سبحان الله سبحان الله، إذا لم يستجب الإمام يجلس حتى يكون الإمام في التشهد فيسلم معه. أما أنه يتابع في الركعة الخامسة ويعلم أنها خامسة هذا لا يجوز وهذا يبطل الصلاة، لكن إذا فعل ذلك جاهلا وهو الغالب على كثير من العامة أن إذا لم يستجب الإمام تابعه جهلا منه فصلاته صحيحة. أما إذا كان يعلم بهذا الحكم وتعمد متابعة الإمام في الركعة الخامسة فلا تصح صلاته. والإمام يجب عليه إذا سبح به ثقتان أن يرجع ما لم يجزم بصواب نفسه. أما إذا جزم بصواب نفسه حتى لو سبح به أكثر من اثنين لا يرجع، لكن إذا لم يجزم بصواب نفسه يجب عليه الرجوع إذا سبح به ثقتان. نعم أي نعم. طيب ما حكم نقل انتقال النية أثناء الصلاة من وتر إلى شفع؟ ليس له ذلك إذا كان يصلي وترا، يعني نواها مثلا ركعة، ليس له أن يقلبها ركعتين أو العكس، لأن كل صلاة مقصودة إذا كان هذا هو مقصود السائل بالسؤال، لأن يعني السؤال يحتمل أكثر من معنى. هل يجوز تأدية السنة الرواتب بعد خروج وقتها؟ وهل فعل النبي صلى الله عليه وسلم تأدية سنة الظهر بعد العصر خاص به؟ نعم، السنة الرواتب تقضى كما تقضى الفرائض، إذا كانت الفرائض تقضى فالسنن تقضى كذلك، فمن فاتت سنة الفجر يقضيها، من فاتت سنة الظهر يقضيها ولو بعد خروج الوقت، لكن لا يقضيها في وقت النهي. وأما قضاء النبي صلى الله عليه وسلم سنة الظهر بعد العصر فهذا خاص به، ولذلك لما سألت أم سلمة أفنقضيهما إذا فاتتا قال لا. هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم تأخر عن صلاة الجماعة هو وبعض أصحابه، فلما جاء وجد الصلاة قد انتهت صلوا فرادى ولم يصلوا جماعة ثانية؟ وإن كان كذلك فهل يدل على عدم مشروعية الجماعة؟ هذا لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما روي عن بعض الصحابة فقط، ويعني روي عن بعض السلف لكن لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام. والصواب في هذه المسألة أن الإنسان إذا وجد أن الجماعة الأولى قد صلت يقيم جماعة ثانية، ولا حرج، لا حرج في هذا. ومما يدل لذلك أن رجلا دخل بعدما صلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل من يتصدق على هذا، فقام رجل فصلى معه وقيم الجماعة الثانية بعد الجماعة الأولى. وأما الآثار المروية عن بعض السلف في هذا تحمل على يعني أن هذا خلاف الأولى، وأن الأولى أنه لا تقام أكثر من جماعة، وهذا أيضا اجتهاد منهم، لكن عموم الأدلة يدل على أن جواز إقامة جماعة ثانية وثالثة، وهذا هو الذي عليه عمل المسلمين من قديم الزمان. فعموم الأدلة يدل على الجواز، وعموم الأدلة هذه لا يمكن أن يخصص بآثار رويت عن يعني عن بعضهم، لأن هذه الآثار اجتهادات من هؤلاء العلماء، فلا تقوى على تخصيص عموم الأدلة. وعلى ذلك من إذا انتهت الجماعة الأولى يجوز إقامة الجماعة الثانية، وإذا انتهت الجماعة الثانية يجوز إقامة الجماعة الثالثة، وهكذا لعموم الأدلة. وليس هناك دليل لا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يمنع إقامة الجماعة الثانية. طيب نكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله موعدنا غدا بعد صلاة المغرب في التعليق على كتاب الفضائل من صحيح مسلم، وفي آخر الدرس سنجيب أيضا عما يتيسر من الأسئلة. ونسأل الله عز وجل الجميع الفقه في الدين والتوفيق لما يحب ويرضى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.